كتبا زيفوها بأكاذيبهم وبأضاليلهم وبانحرافاتهم، وهكذا غيروا التوراة فهي غير التي أنزلت من قبل. هذه فيها هجه الأنبياء وقذف الأنبياء والتطاول على المقام الإلهي، وفيها الشرك وفيها الكذب وفيها الفسق وفيها الفساد، وكل مثل ذلك على الإنجيل كما رأيناه وكما كان وقت نزول القرآن، أن له عيسى وأن له مريم، وجعلوا الرب ثلاثا، وهكذا غيروا وبدلوا وجعلوا الزبور كذلك، وجاء بعدهم آخرون فوضعوا كتبا نسبوها لمن سموهم فلاسفة وسموهم هداة وسموهم قادة، فغيروا كتاب الله وغيروا دين الله، فكذبوا وفجروا وأشركوا، كل حسب مخه وحسب عقله وحسب شركه، وكانت كلها فرقا باطلة كاذبة، كما قال ربنا جل جلاله: كل حزب بما لديهم فرحون، يفرحون بالباطل، يفرحون بالضلال، يفرحون بالكذب، في أن أصل الدعوة وأصل الكتاب هي دعوة واحدة: اعبدوا الله ولا تتخذوا معه ثانيا، ولا تعبدوا معه غيره، ولا تشركوا معه إلها، كان ملكا أو جنا أو إنسانا أو جمادا أو أي شيء عسى أن يكون، فالمعبود الواحد الله جل جلاله. وبذلك أتت الأنبياء منذ أولهم آدم إلى خاتمهم نبينا صلوات الله عليهم وسلامه، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، فذرهم في غمرتهم، في غمرتهم حتى حين. ذرهم يا محمد، وما على الرسول إلا البلاغ، أن تبلغ، ادعوهم إلى ربك، اتلو عليهم الكتاب المنزل عليه، بين لهم الرسالة التي أرسلت بها. ومن هنا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت رغبته وكان حرصه على أن يشهد هؤلاء الخلق الذين دعاهم وأرسل رسله إلى جميع أقاليم جزيرة العرب، وكانت وحدها إذ ذاك التي أسلمت لم يخرج الإسلام بعد عن حدود الجزيرة، وأن محمدا وأن رسول الله سيحج هذا العام، فحضر 120 حاجة بين رجل وامرأة بين شيخ وطفل، فخطب فيهم خطبة حجة الوداع عند جبل الرحمة في آخر يوم عرفات، وهو يشهد الله ويشهدهم. فقال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم اللهم قد بلغت وأبررت وأحسن. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع أصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد على هؤلاء أني بلغتهم ما أرسلتني به من رسالة ومن كتاب ومن هداية ومن دين، وقد بلغت. أما الهداية فليست في يد أحد من الخلق. قال تعالى لخاتم الأنبياء: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهكذا عرض الله جل جلاله على خاتم أنبيائه قصص الكافرين ومواقفهم من الشرك والإصرار على الشرك والتكذيب لأنبيائهم، وهددهم وتوعدهم، ثم قال لا بعد أن أمر بتبليغ الرسالة: فذرهم في غمرتهم حتى حين، دعهم، اتركهم، تخلى عنهم في غمرتهم، في ضلالهم، في ضياعهم، في هرائهم، في غشيانهم، في الظلمة التي يعيشون فيها، دعهم، اتركهم حتى حين، أي إلى وقت ما سيأتي لا محالة، وهو يوم موتهم، وهو يوم هلاكهم، وهو يوم عرضهم على الله، ليحاسب كل بما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فذرهم في غمرتهم حتى حين، ذرهم يا محمد في غفلتهم، في ضياعهم، في ضلالهم حتى حين، حتى وقت موت، حتى حين موتهم. حتى حين قيامتهم. ثم قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى عن هؤلاء أيظنون أن ما رزقناهم به من أموال ومن غنى ومن طرف ومن خيل ومن إبل ومن قصور ومن شباب ومن قوة أيظنون أننا بذلك نسارع لهم في الخيرات. قال تعالى أفحسب زيد نسارع لهم في الخيرات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيظن هؤلاء المشركون الكافرون أنما نمدهم نجعله مددا لعطائهم لبقاء حياتهم أيظنون أن ذلك نسارع لهم في الخيرات نبتدئ بالخيرات في الدنيا قبل الآخرة وأنهم يوم القيامة سنزيدهم من ذلك بل إن بل لا يشعرون. قال تعالى عنهم بل هؤلاء في غايتهم وفي تيههم وفي ضلالهم لا يشعرون بأن هذا الذي أعطيناهم ليس إلا ابتلاء وإلا اختبارا وإلا استدراجا وإلا لمحاسبتهم على ذلك بالنقير والقطمير يوم عرضهم على الله يوم البعث والنشور. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه. وأن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ولذلك المجنون الضال هو الذي إذا رزق ووسع عليه وقوي في شبابه وقوي في أولاده وقوي في سلطانه ظن ذلك لما له من يد عند الله. الله تعالى أعطاه ذلك في الدنيا سبقه بالخيرات إلى أن يعطيه غيرها يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. ونحن نرى اليهود أكثر غنى والنصارى أكثر سلطانا ومالا ومع ذلك هم الأمم الخاسرة الأمم الملعونة الأمم الوثنية التي تعبد مع الله بشرا تجعل له آلهة مزيفين لم يكون يوما كذلك ولم يأتوا بسلطان عليه. وما ذلك إلا ابتلاء وإلا اختبار. والمؤمن الصالح هو الذي لا يغتر بل إذا كثرت عليه النعم يجب أن يستكثر من الصدقة ومن العطاء ومن العبادة حتى يقبل وكي لا يكون ذلك ابتلاء واختبارا. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هلك ضل هؤلاء الذين أكثروا من جمع النشب والمال إلا واحد إلا فئة الذين أكثروا من العطاء يمينا وشمالا وأماما وخلفا أنفقوا لأهليهم وعيالهم وذوي رحمهم أخرجوا الزكاة لمن ذكر الله في كتابه للفقراء والمساكين وبقية الأقسام الثمانية أعطوا السائل ولو جاء على فرس. وكما وصف الله المؤمنين الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للمحروم الفقير والمسكين وللسائل حتى ولو يكن محتاجا. فقد قال صلى الله عليه وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس. هذا الذي بذل لك ما أوجه حتى ولو كان عنده هو يحرم عليه أن يسألك. ولكنك أنت إذا سألك لا يليق بك أن ترد وقد بذل لك ما أوجه وذل لك وقال أعطني فأنت أعطيه. إن كان فقيرا فقد كان المال في مكانه وإن كان مستغنيا فقد أجبت السائل كما قال الله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ابتدى السائل وقد قال الله لنبيه: وأما السائل فلا تنهر. فأنت إما أن تعطي إن استطاع، وإما أن تقول له كلمة طيبة: غدا يأتيني وأعطيه، أعطاك الله ورزقك، كلمة هكذا، ولا تنهر ولا تصح في وجهه. وما يديك أن تنقلب الآية تصبح يوما أنت السائل وهو المسؤول. ولا يحسبن الذين قل ولا يحسبن المسارق أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء النوكى الحمقى ما نعطيهم ونبتليهم ونختبر به من مال أن ذلك سرعة منا لخيرهم في الدنيا قبل الآخرة، بل لا يشعرون أنه ابتلاء وأنه اختبار وأنهم زيادة في النقمة وزيادة في المحاسبة، لأنهم عندما ابتلوا بذلك لم يعطوا فقيرا، ولم ينفقوا على من يحتاج نفقة، ولم يعطوا سائلا، ولم يخرجوا حقوق الله في مالهم. وأول معركة أهلية، أول حرب أهلية في الإسلام، كانت منذ الوفاة النبوية لمن امتنعوا عن يؤدوا الزكاة. حاربهم أبو بكر الصديق بعد مخالفة من بعض الصحابة، احتج عليه عمر: كيف نقاتل هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وإذا بأبي بكر يعنفه ويصيح في وجهه ويقول له: يا ابن الخطاب، أبطاش في الجاهلية خوار في الإسلام، أتمم الكلام، أتمم حديث رسول الله، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أخذ يقول له: أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة؟ أليس من حق لا إله إلا الله القيام بالصلاة؟ فقال عمر: والله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له حتى شرح صدري. فكان إجماعا من الصحابة أن قوما، أن فئة، أن أهل مدينة إذا تواطوا على امتناع الزكاة يحاربون يقاتلون، فمن قتل منه فإلى جهنم دمه هدر، ومن بقي يجبر على إعطاء أداء الزكاة جبرا رضي أو لم يرضى. وكما في الحديث النبوي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة: إنا آخذوها أمرا من أمر ربنا، فإن أعطوها عن طيب خاطر عن رضا كان لهم أجرها، وإلا أخذناها عن يد وهم مقهورون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان هذا مذهب الشافعي أن من امتنع من أداء الزكاة تؤخذ منه قهرا ولا أجر له ولا ثواب، بمعنى تباع له أملاكه أو ما عنده من نشر في أداء ذلك، ترد الضرائب التي تعطى في دول إسلامية غير دولتنا. عندما لا يؤدون الضرائب للحكومة ماذا يصنعون؟ يبيعون عليهم أملاكهم ونشبهم ودورهم، ويكون التمام إلى السجن والعذاب والمهانة. أليس حق الله في أداء الفقراء والمساكين ما ملكهم الله؟ إنما الصدقات للفقراء. قد أجمع مفسرو الآية على أن هذه اللام في الآية هي للتمليك، أي ملك الله الفقراء والمساكين. ومن ذكر الله قدرا من المال في مال الأغنياء قال تعالى: إن الذين هم من خشية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم يؤمنون بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. بعد أن قص الله علينا قصص الكافرين الجاحدين الذين يظنون أنهم بما ملكهم الله من أموال ونشب وعرض وقوة أولاد وكثرة خدم وحشم أن ذلك يسارع لهم في الخيرات، قال الله: لا، وإنما الذي يسارع لهم الله في الخيرات وهم يحرصون عليه من وصفهم الله فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين يسارع الله لهم في الخيرات، هذه صفتهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين هم المؤمنون الذين مع عبادتهم ودينهم يخشون الله ويخافون الله ألا يقبل عبادتهم ألا يقبل طاعتهم أن ترمى بها وجوههم ويقال لهم قد أشركتم معي غيري مراءة سميعا ولا تريدون بذلك الإخلاص راجى الله، هم يخافون وإن كانوا ليسوا كذلك. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين لا يكفرون ولا يجحدون بقدرة الله بمعجزات أنبيائه بما أظهر الله على أيديه يؤمنون بها ويصدقونها ويضعونها على الرأس ويجعلونها من العقائد التي لا تقبل الشك ولا الميل. والذين هم بربهم لا يشركون والذين لا يشركون بالله ولا يتخذون معه ثانيا لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما أتوا الذين يعطون ويتصدقون ويتزكون ويعبدون ويطيعون ويعبدون وهم مع ذلك وجلون خائفون وأنهم إلى ربهم راجعون عندما يرجعون لله يوم القيامة يوم الحساب يوم العرض على الله فيقال لا إن عبادتك كانت مشوبة إن صدقتك لم تكن من طيب ولا حلال. تجدهم يبالغون في العبادة والطاعات وفي الصدقات والزكاة ومع ذلك يخافون ويجنوا أن لا تقبل منهم. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، وإنما هؤلاء يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون الله ويخافون من أن لا يقبل أعمالهم ولا عبادتهم. هم لشدة حرصهم ورغبتهم في أن تقبل طاعتهم يخافون أن تكون هناك شائبة في هذه الطاعة فلا تقبل، أي يعبدون الله بين خوف ورجاء كما أمر المؤمن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائفون وجلون أنهم إذا أقبلوا على الله ورجعوا إليه يوم الحساب ألا تقبل طاعتهم تخافون ذلك. فقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال تعالى هؤلاء السابقون للخيرات هم الذين يسبقون إليها، لا أولئك الذين رزقوا مالا لم يصنعوا له شيئا ورزقوا ولدا لم يصنعوا له شيئا. أنا الذي الله الذي رزقهم وأعطاهم ومتعهم بالعافية وبالأولاد وبالخدم والحشم، لا لكونهم سادة الناس ولا عباد الناس، ولكن ابتلاء ولكن اختبارا، فإنهم عملوا بذلك وطاعوا بذلك وأدوا الحقوق فذاك، وإلا كان ذلك ابتلاء ومزيدا في العذاب ومزيدا في الابتلاء. ولا يظن هؤلاء أننا نسارع لهم في الخيرات، بل الذين نسارع لهم في الخيرات وهم يسارعون في الخيرات إكثار العبادات والطاعات وهم مع ذلك يخافون أن لا تقبل منهم، هم هؤلاء الذين يشفقون من ربهم ويخافون مع عبادتهم، والذين يؤمنون بكل آياته وقدرته ومعجزات أنبيائه، والذين لا يشركون مع الله أحدا، والذين يبالغون في العبادة والطاعة والصدقات ومع ذلك يخافون ويجلون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء الذين وصف الله هم الذين يسارعون يتبارون ويتسابقون. من الذي يسبق الآخر أكثر عبادة أكثر صدقة أكثر تهجدا وهم الذين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون, يسارعون. وقال الله هم سابقون, نعم هم بفعلهم ذلك واعتقادهم ذلك سابقون للنهار عبادة وطاعة وصدقة وتهجدا وقياما وخشية من ربهم. هؤلاء الذين نسارع لهم في الخيرات لا أولئك. قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها, وبعد ذلك يقول الله لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون تقول الله مع كل هذا نحن لا نكلف أحدا بما ليس في طاقته ولا في وسعه. أمر الناس بعبادة الله والإيمان به وحده. الإيمان عمل عقيدي, عمل يضمر الإنسان عليه ويجمع جوانحه بحيث يؤمن بأن الله الواحد. كل ما عبد الناس سواه من جن أو إنس أو ملك أو جماد كل ذلك باطل وكل ذلك خلق من خلق الله. ثم بعد ذلك يمتثل لربه فيما به أمر وما عنه نهى, ولنبيه فيما به أمر وما عنه نهى, وما يؤمرون به كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فتؤمنوا ما استطعتم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. لم يكلف الله عبدا, لم يكلف الله مؤمنا بعبادة إلا فيما هو في وسعه وطاقته. ما جعلنا عليكم في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, بمعنى أمرنا بالصلاة قياما فلم يكن ذلك في وسعنا فنصلي جلوسا, أمرنا بالصيام فلم يكن ذلك في وسعنا فأفطرنا, أمرنا بالحج فلم يكن ذلك في وسعنا لا زادا ولا راحلة ولا قدرة فلم نحج, أمرنا بالزكاة فلم يكن عندنا مال نزكي فلم يكن ذلك في وسعنا, أسقط الله علينا ذلك. فإذا الله لا يكلف مؤمنا شططا ولم يأمره بما يعجز عنه, لم يمتحننا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم, لم يأمرنا إلا بما في قدرتنا عقيدة, في قدرتنا جنانا, في قدرتنا أعمالا, في قدرتنا بما نملك ونستطيع وما دون ذلك. لم يأمرنا الله بشيء, بل من اعتاد عبادة وهو صحيح البدن كثير المال بحج أو عمرة أو صدقة أو زكاة بقوة من طواف وسعي وحج أنواعها ثم مرض ثم شاء الله تعالى يتابع أجره وثوابه كما لو بقي على ذلك إلى لقاء الله إلى الموت, لأن الله الذي أعجزه ولأن الله الذي أشاخه ولأن الله الذي أفقره فهو لم يستطع, لأن ما كان عنده قد أخذه الله فهو بذلك معذور, بل وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام يجازى على ذلك ويكثر أجره وثوابه كما لو كان لا يزال صحيح البدن مليء الجيب كثير الحركة والنشاط يؤجر على ذلك ثوابا وأجر مستمرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود فشتت شملهم وخرب ديارهم. اللهم عليك بالنصارى شتت شملهم وخرب ديارهم. اللهم عليك بالمنافقين اضحهم واكشفهم ضيع عمرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. Thank you. Gracias.